وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر، فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكنه يكفر كفارة يمين. ومنها، أي من أحكام العيدين، أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد، ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس، أو سيول، أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه الناس فيصلون في الجوامع، وإلا في السنة أن يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة. ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى أن الإنسان يخرج إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، من أجل أن تظهر الشعائر في جميع طرق المدينة. ومنها أن صلاة العيد فرض عين، لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور، يعني اللاتي ليس من عادتهن أن يخرجن إلى أي شيء، أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد. حتى الحيض أمرهن أن يخرجن، لكن يعتزلن المصلى، لأن مصلى العيد حكمه حكم المسجد. ولهذا إذا جئت إلى مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه مسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا فاتت صلاة العيد، يعني رجل تأهب وخرج ولما أتى المصلى وجد الناس قد صلوا، فماذا يصنع؟ هل يقضيها أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يقضيها، ومنهم من قال إنه لا يقضيها، والصحيح أنه لا يقضيها، كما أن الجمعة إذا فاتت لا يقضيها، لكن الجمعة إذا فاتت يصلي الظهر، لأن الوقت وقت ظهر، فإما أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، فليست الظهر إذا فاتت الجمعة ليست قضاء للجمعة، ولهذا تصلى أربعا، لكنها تصلى صلاة الظهر لأن الظهر فرض الوقت. صلاة العيد ما هناك ظهر، إذا أدركت الصلاة وصليت مع المسلمين كما صلوا فهي صلاة العيد، وإن لم تدرك فلا شيء عليك، ما صلي صلاة العيد. لكن إذا دخلت مصلى العيد فصلي ركعتين تحية المسجد. ومن أحكام صلاة العيد أن العيد ليس عائدا لكل إنسان، العيد يوم يعيد الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فليس لأحد أن يخرج عن المسلمين ويعيد كما شاء، كما يوجد بعض البلاد إذا سمعوا ببلد أقام العيد أفطروا وأهل البلد التي هم فيها صائمون، هذا غلط، هذا شذوذ وخروج عن الجماعة، بل اتبع البلد الذي أنت فيه، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، والحمد لله أمر واسع. كون الإنسان يشذ عن الناس ويفطر وهم صائمون أو يصوم وهم مفطرون هذا غلط، الأمة أمة واحدة. نعم لو كان البلاد الإسلامية لو كان إمامهم واحدا وسلطانهم واحدا وأمر بالفطر في بلده

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. هذه أحاديث في باب صلاة العيدين أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويذكرهم، ففيه دليل على أن العيد يخالف الجمعة في هذا. الجمعة تتقدم الخطبة الخطبتان على الصلاة، وأما العيد فبالعكس الصلاة قبل الخطبة. وظاهر هذا الحديث وغيره أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العيد له خطبتان واستدلوا بحديث في صحته نظر، فمن اقتصر على خطبة واحدة فلا حرج، ومن خطب خطبتين فأرجو أن لا يكون به بأس. ومن هذا مما في هذه الأحاديث من أحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل تمرات وترا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 حسب ما يشاء، لكن يقطعها على وتر. فيستحب في عيد الفطر أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل هذه التمرات. وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل إلا إذا رجع ذبح أضحيته وأكل منها حتى يكون أول طعام أطعمه يوم العيد من أضحيته، امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن الأحكام التي دلت على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت، قاف في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الركعة الثانية كاملة، فينبغي للإمام أن يقرأ بهما أحيانا وبسبح والغاشية أحيانا لتحصل له السنة، ولا يقول هذه سور طويلة لأن السنة كلها خير وليست طويلة منهيا عنها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ويأمر بالتخفيف، فدل ذلك على أن قاف واقتربت لا تعد من طوال مما يطول. ومما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام أن العيدين فيهما تكبيرات زوائد في الصلاة، الركعة الأولى فيها 6 زوائد وهي مع تكبيرة الإحرام 7، والثانية فيها 5 إذا قام، فتكون تكبيرات الزوائد 11 تكبيرة يكبر. وهل يقول بين هذه التكبيرات شيء؟ قال الفقهاء رحمهم الله ينبغي أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، ولكن هذه التكبيرات يجهر بها الإمام، أما المأمومون فلا يجهرون بها، يكبرونها سرا، خلافا لما نسمع من بعض الناس في الأعياد إذا كبر الإمام هذه التكبيرات الزوائد رفعوا أصواتهم معه كأنما يكبر بهم، وهذا خطأ غلط، بل يكبرون سرا. ومما دلت على هذه الأحاديث من الأحكام أنه يسن للنساء حضور صلاة العيد، أما غير صلاة العيد فالأفضل أن يصلين في بيوتهن، لكن في العيد ينبغي أن يخرج النساء، لكن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة وتلبس العباءة. ولهذا لما قلنا يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب كيف تخرج؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني العباءة. ومنها أي من الأحكام التي دلت عليها هذه الأحاديث أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، فلا يصلي الإنسان قبلها ولا يصلي بعدها إلا إذا جاء قبل مجيء الإمام فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. ولذلك قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حجاب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الاستسقاء. لما ذكر صلاة الخصوم التي سببها تخويف الناس من عقوبة الله عز وجل، ذكر صلاة الاستسقاء التي سببها قحوط المطر، يعني امتناعه وعدم نزوله، أو جذب الأرض أو جذب الأرض، يعني عدم إنباته، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينزل المطر ولكنه لا يكون غيثا فلا تنتفع به الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تجد الأمطار كثيرة لكن لا تنبت الأرض، وأحيانا تجد الأمطار قليلة فتنبت الأرض. فإن قال الإنسان: ما هو سبب قحوط المطر وإجداد الأرض؟ فالجواب أن السبب هو المعاصي، لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعاصي سبب الشر والبلاء والفتن والفقر والمرض وغير ذلك من الأشياء التي تضر العباد. فإذا رجع الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فالله سبحانه وتعالى أكرم من خلقه، يعطيهم من النعم ما هو أعظم وأعظم مما عمل. فإذا حصل الإجداب، أي عدم نبات الأرض، أو قحوط المطر، أي عدم نزوله، فإنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا، أن يطلبوا الله تعالى السقيا. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم السقيا من الله سبحانه وتعالى، فأغاثهم الله، فأنزل الله المطر في الحال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: في رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الناس من عدم نزول المطر، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا 3 مرات، فأنزل الله المطر. وكما في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب. ونزول المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رسول الله حقا، لأن الله استجاب دعاءه وأغاث المسلمين وسقاهم. وكانت هذه الآية آية معنوية يعرف بها استجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان غيث بني إسرائيل بآية حسية، فإنهم إذا امتنع عنهم المطر فإن موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي ربه فيأمره الله تعالى أن يضرب الحجر، فيضرب الحجر فيتفجر عيونا يشاهده الناس. فكانت هذه آية حسية لأن بني إسرائيل أغلظ طباعا وأشد انقيادا للحق، فكانت لا تأتي فيهم الآيات المعنوية، فأراهم الله تعالى الآيات الحسية، ولكنهم مع ذلك أبلد من يكون من الخلق، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في صفة الاستسقاء والصلاة الخاصة به أن الناس يخرجون إلى مصلى العيد، لكنهم يخرجون متخشعين متبذلين غير متطيبين ولا لابس ثياب جميلة، إظهارا للفقر والفاقة. والفرق بين هذا وبين صلاة العيد أن صلاة العيد يستحب لها التجمل والتطيب، لأن صلاة العيد صلاة فرح وشكر، أما هذه فإنها صلاة استكانة وخضوع، فناسب أن يأتي الناس إليها على وجه التبذل وعدم التزين، فيصلي بهم ركعتين ثم يدعو الله عز وجل، وإن شاء دعا أولا ثم صلى، كل ذلك جاءت به السنة. صلاة العيد الخطبة بعدها تأكيدا، وأما الاستسقاء فإنه يجوز أن يكون ذلك قبل الصلاة أو بعدها، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الموضوع. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جلنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا، قطقطا سجلا، يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء. منها حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل صادق، لأنه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفي مجمع الناس، فلولا أنه صادق ما تكلم. فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء سحابا ولا قزعا، السماء صافية. فأنشأ الله تبارك وتعالى سحابة من وراء سلع الجبل المعروف في المدينة، وكان يأتي من نحوه السحاب. أنشأ الله تعالى سحابة يكون مثل الترس صغيرة، فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره حتى صار المطر يتحاذى من لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وبقي المطر أسبوعا كاملا والسماء تمطر ليلا ونهارا، حتى دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمة إلى السماء، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت بأمر الله عز وجل، فخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث دليل على مسائل عظيمة، منها قدرة الله عز وجل، وأنه تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كلمة واحدة لا زيادة عليها، فيكون الشيء كما أراد الله عز وجل. ومنها آية صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كون الله يجيب بهذه الفورية البالغة دليل على صدقه وأنه رسول الله حقا، لأنه لو كان كاذبا ما أجاب الله دعوته، لأن الكاذب لا ينصر، بل مآله الفشل والخسران والخذلان. فدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه رسول الله حقا، ولهذا أجاب الله دعاءه في الاستسقى والاستسقى. ومنها أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، كما جاء ذلك مصرحا به في هذه الرواية، لكن المؤلف رحمه الله اختصره، رفع. فالخطيب إذا دعا للاستسقى خاصة فإنه يرفع يديه، ولا يرفع يديه في غير هذا، لا يرفع يديه في الدعاء للمسلمين ولا في إصلاح الأمور، وإنما يرفع يديه عند الاستسقى فقط في خطبة الجمعة. والناس كذلك رفعوا أيديهم، لأن الناس تبع لخطيبهم، فإذا شرع للخطيب أن يرفع يديه شرع للمأموم المستمع المؤمن على دعائه أن يرفع يديه، لأن الدعاء للجميع. ومنها من فوائد حديث أنس أنه يجوز للإنسان أن يكلم الخطيب إذا كان لمصلحة، لأن الرجل دخل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فإذا كلم الخطيب رجل لمصلحة فلا بأس به، لكن إذا تكلم أحد والإمام يخطب فهذا حرام عليه ويحرم من أجل الجمعة، من أجل الجمعة، ولا ثواب له ثواب جمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا طلب شيئا أن يبين السبب حتى يقتنع المطلوب، فإن هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيث بين السبب، قال: هلك المال وانقطعت السبل، يعني المواشي هلكت لأنها لا ترعى شيئا والسبل انقطعت، لأن المال هزيل والإبل هزيلة لا تستطيع المشي. فإذا طلبت شيئا من شخص فينبغي أن تبين السبب ليطمئن ويجيبك. ومنها جواز سؤال الغير أن يدعو للمسلمين، يعني أنه يجوز أن تقول للشخص الذي ترجى إجابته لصلاحه ادعو الله للمسلمين بكذا وكذا، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث المسلمين، وهذا عموم. أما لو سألت شخصا واحدا لمصلحتك أنت وقلت يا فلان ادعو الله لي، فهذا لا ينبغي، لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أحد أن يدعو له، ولأن في ذلك اتكالا على دعاء هذا الرجل الذي سألته أن يدعو الله لك، ولأنه قد يؤدي إلى غرور هذا الرجل بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء. لذلك لا تطلب من أحد أن يدعو لك، ادعو الله أنت. إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فأنت ادعو ربك، ليس بينك وبين الله حجاب. فإن قال قائل أليس عكاشة بن محصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، قلنا بلى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، للرسول صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لغيره. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم أدرك أويسا القرني أو القرني فليطلب منه أو فليسأله أن يستغفر له، وهذا من التابعين، قلنا بلى، لكن هذا خاص بأويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة اطلبوا من أبي بكر أن يدعو لكم، ونحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر أفضل من أويس، لكن هذا خاص بأويس. والخصائص لا نعلم أسبابها، هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أما إذا طلب الإنسان الدعاء من شخص على وجه العموم فهذا إحسان إلى الغير، إحسان إلى الداعي، وإحسان إلى المدعو له، هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. ومنها أن رفع اليدين، من فوائد حديث أنس أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وهو كذلك، فالدعاء من آدابه وأسباب إجابته أن ترفع يديك، إلا في المواضع التي لم ترد السنة بالرفع فيها فإنها لا ترفع. فلو قال إنسان أنا أرفع يدي بين السجدتين لأدعو الله، قلنا لا. لو قال أرفع يدي في التشهد الأخير في الدعاء، قلنا لا، لأن ذلك لم يرد، بل ورد خلافه، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في الصلاة إلا في القنوت. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الغيب، وعلى هذا يحمل حديث عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب في عهده في خلافته أصاب الناس قحط شديد جدا للغاية، فجاءوا يطلبون منه أن يسأل الله الاستسقاء، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. لكن ما هو التوسل؟ التوسل هو ما جاء في حديث أنس أنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر توسل إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في ألفاظ هذا الحديث قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس فيدعو فيسقط. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. هذان الحديثان في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله إذا نزل المطر. أما الأول فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم مطر فحسر عن ثوبه، يعني كشفه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وهذا المطر خلقه الله تعالى في حين نزوله فكان حديث عهد بالله، فأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيبه ما هو حديث عهد بالله عز وجل. وهذه سنة فعلية، يعني ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يكشف عن ثوبه أو عن غترته أو عن شيء من جسده حتى يصيبه من المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة القولية فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني اجعله صيبا، والصيب هو النازل كما قال تعالى: أو كصيب من السماء، ونافعا أي نافعا للعباد، على الأرض تنبت وتحيا، وكذلك ينزل في جوفها يسقي الناس فيما بعد ذلك. فيسن للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، لأنه قد يكون صيبا وينزل ولا ينفع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. هذا من حديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الاستسقاء. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان عليه السلام خرج يوما يستسقى، يعني يطلب المطر ونزول المطر، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فرجع وقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك. ففي هذا دليل على ما نطق به القرآن الكريم من أن سليمان عليه الصلاة والسلام علمه الله منطق الطير ومنطق كل شيء. فمن ذلك هذه النملة، نملة وهي معروفة من الحشرات التي هي من أذكى الحشرات وأعظمها نظرا للمستقبل، لأنها تبني بيوتا في الأرض جحورا، وتجعل هذه الجحور في أعلى الأرض يعني في المكان العالي لئلا يفسد جحورها المطر، وتدخل الحب، ولها طريقة تستعملها في ادخاره، وهي أنها تقرض رؤوس الحب من أجل أن لا ينبت، لأنه لو بقي على ما هو عليه نبت إذا جاءه المطر، فهي تقرض رؤوسه من أجل أن لا ينبت. وإذا كان مطر كثير وصل البلل إلى هذه الحبوب فإنها تخرجها في الشمس من أجل أن تنشف ولا تعفن. وسأل السائل فقال هل يجوز أن أخذ هذه الحبوب التي نشرتها لا أو ندعها لها؟ فهذه الحشرة بإذن الله لها ذكاء، ذكاء عجيب وبلاغة وفصاحة. لما أتى سليمان على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا إرشاد ترشدهم إلى أن يدخلوا المساكن لأنها ملاجئ وملاذ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهذا تحذير أن يحطمهم سليمان وجنوده لأنهم لا يشعرون بهذا النمل، ولو شعروا بها وهي في الطريق أيضا فسيحطمونها، لا يمكن أن يتجنبوا الطريق من أجلها وهم لا يشعرون، وهذا اعتذار، اعتذار لسليمان وجنوده أنهم لن يشعروا بكم. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام أعني سليمان خرج يستسقي فوجد هذه النملة مستلقية على ظهرها لأنه لا يمكنها أن ترفع جميع قوائمها إلى السماء إلا إذا استلقت على ظهرها، وتقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، وهذا توسل الله عز وجل بحالها وأنها من سائر الخلق وأنها لا غنى لها عن سقي الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمد سليمان بها، لأن الله تعالى أعطاه آيات كثيرة منها الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومنها أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق كل شيء، وأن الحشرات وهي التي لا تعقل تعلم أن بارئها وخالقها فوق السماوات فترفع قوائمها إليه عز وجل. ففيه دليل على أن أولئك الثيران الذين أنكروا علو الله عز وجل النمل أفقه منهم بالله وأعلم منهم بالله، لكنهم في الحقيقة ثيران الخلق، ثيران الورى الذين لا يفهمون ولا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق عرشه فوق كل شيء، ولا ينكر ذلك إلا ضال في دينه سفيه في عقله. وفيه أيضا دليل على أن النمل ينطق، وهو كذلك النمل له نطق، يفهم بعضهم لغة بعض ويعرفها، ولها طرق عجيبة في الدلالة، حتى إنك ربما تبعدها عن بيتها وجحرها فإذا بها تدل وتتخذ طريقا مع صاحباتها طريقا لا وجاج فيه، شاهدنا ذلك بأعيننا، تتخذ النم طريقا من مكان طلب الرزق إلى البيوت طريقا مستقيما ليس فيه اعوجاج، لا تميل يمينا ولا يسارا، تجد أسراب النمل على هذا الطريق بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن المشروع في الدعاء أن يرفع الداعي يديه إلى ربه عز وجل، لأنه يستجدي ربه يقول أعطني أعطني، وهذا لا بد من رفع اليدين إلى الله. فالمشروع في الدعاء رفع اليدين إلا ما جاءت السنة بعدم رفعها فيه، ومن ذلك أي من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي الدعاء في الصلاة ما عدا القنوت، فالدعاء بين السجدتين ليس فيه رفع، وبعد التشهد ليس فيه رفع، وفي أثناء الركوع ليس فيه رفع، وفي الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ليس فيه رفع، كذلك في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي في الدعاء سواء كان دعاء خاصا أم عام. وما نشاهده من بعض الجهال الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الخطيب فإنه جهل، ينبغي أن ينبه عليه إذا انتهت الخطبة، إلا في الاستسقاء أو الاستصحى فالسنة رفع اليدين، يا يعني مثلا إذا دعا الخطيب بالاستسقاء، اللهم أغثنا اللهم أسقنا أو ما أشبه ذلك، فليرفع يديه وليرفع الناس وأيديهم معه. وكذلك إذا دعا بالاستسقاء أي اللهم حوالينا ولا علينا، فليرفع يديه أيضا كما جاءت في السنة. وفي هذا الحديث من الفوائد التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني بلسان الحال أنه لا يجلي هذه الحال إلا الله عز وجل. من فضلك اقلب الشريط.